يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. هذا باب تذكر في الحديث الدال على مشروعية أن يصلي الصبيان مع الرجال الكبار على الجنائز. وقد تقدم الترجمة قبل ثلاثة أبواب قريب من هذا الباب، ولكن كما يقول ابن رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقوله في الحديث الذي ساقه فيه فيهم وأنا فيهم وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التخصيص عليه. وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة، إذن للصبيان أن يتبعوا الجنازة مع الرجال بخلاف النساء كما سبق. والسند المتصل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدوربي، يعقوب بن إبراهيم الدوربي أبو يوسف البغدادي من الطبقة العاشرة أحد المشايخ الستة الذين روى عنهم الجماعة الستة بدون واسطة، وقد تقدم ذكرهم تسعة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن بكير من شيوخ البخاري، هذا مصري، وهذا يحيى بن أبي بكير بغدادي، وأبو بكير اسم نصر بالنون والسين، ثقة من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت من الطبقة السابعة. قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني، أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز. قال عن عامر، عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا الإسناد من اللطائف أن في رواية تابعي عن تابعي، وفي أيضا ابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالطائف، وهو أيضا معروف بالفتوى أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن، أي فسأل عنه متى دفنتم هذا، فقالوا هذا دفن، أو قال دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. فمعنى ذلك الشاهد أن ابن عباس كان صبيا فصلى معهم. وفيه أيضا مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن، وقد اختلف العلماء هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم عام، والصحيح أنه عام يجوز أن يصلى على القبر بعد أن يدفن لمن غاب عن الصلاة عليه، أي عند بعض إذا وجد هناك يعني بعض مثلا قريبه أو صاحبه وغاب أصلي الذين صلوا حتى الذين صلوا قبل ذا قبل يعني قبله قبل أن يدفن لو أعادوا مع هذا جائزا. هذا هو القول الراجح وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية أن يصلى على الميت بالمصلى المصلى المعد لصلاة الجنائز. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان مصلى الجنائز غالب ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في مصلى، وبعض الأحيان صلى في المسجد. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الميت في المسجد، فمنهم من كرهه ومنهم منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وعلى سهل وصهيل بن بيضاء في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها، هو جائز. فمنهم من علل أن ميت نجس وهذا قول يعني ضعيف، ومنهم من علل أنه شغل في المسجد وكذا، أو قال علل بالتلويث وما إلى ذلك. وعلى كل حال فالراجح من الأقوال جواز الصلاة في المسجد، لكنه خلاف الأولى، لأن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، حتى أنكر بعض الصحابة حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها فدل على جوازه، لكن كونه بالمصلى خارج المسجد أولى. وبالسند المدد قال: حدثنا يحيى بن بكير. هذا يحيى ابن عبد الله ابن بكير منصب إلى جدي، ثبت في الرواية عن الليث، إنما تكلم في رواية عن مالك. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الثوري إمام أهل بصر ثقة فقيه إمام مجتهد. قالوا إنه كان كما وصفه الشافعي رحمه الله تعالى إنه أعلم من مالك، إلا أن قومه ضيعوه ما قاموا بتدوين مذهبه، فما ذهب كما قام أصحاب مالك بتدوين مذهبه. عن عقيل وخالد الأيلي من الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد المسلم أبي بكر من الطبقة الرابعة، عن سعيد المسيب وأبي سلمة كلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال في أبي سلمة وسعيد بدون خلاف، وهما أنهما حدثاه أي حدث ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا أنه مسلسل أوله بالمصريين وآخره بالمدنيين، فعقيل إن كان عيليا إلا أنه نزل مصر رضي الله تعالى عنه، أنه قال نعالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخبرنا بموته، والنعي هو الإخبار بموت هنا المراد منه الإخبار بموته بموت النجاشي أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وليس المراد النعي الذي ورد عنه النهي، لأن ذلك غير هذا، وهو ذكر أو إعلان عن أوصافه وكذا، فهذا هو المنهي عنه. نعالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم، أي وصلى عليه وذلك في مصلى كما سئل. وعن ابن شهاب هذا معطوف على ابن شهاب السادس، قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فكبر عليه أربعة. هذا معاذ الشاحب، النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي في المصلى ولم يصلي في المسجد، فدل على مشروعية الصلاة في المصلى. وبالسند المتصل قال حضرنا أخبرنا، وفيه أيضا دلالة على أن للمصلى حكم الصلاة حكم المسجد وذلك يدل عليه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وسبق، وهو أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يوم العيدين والعواتق فيشهدنا دعوة المسلمين وذكر الله ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا يدل على أن المصلى قال استدل العلماء بهذا له حكم المسجد، ولا ينبغي لجنب أن يدخله ولا لعائد، وكذلك أيضا احترامه يكون كحرمة المسجد هذا ينبغي التنبه لهذا. فمثلا يعني يكتبون أوجد في بعض ما يكتب بعض العلماء يقول المصلى ليس له حرمة المسجد، لذلك لا يحتاج إلى تحية المسجد ولا إلى عدم دخول الجنوب وإلى ذلك، لكن الظاهر هذا النص يدل على أن للمصلى حكم المسجد في تعظيمه واحترامه، لأنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، هكذا احتج بعضهم وقد ذكر في الفتح هذا. وفي سهل المنطقي قال حدثنا إبراهيم منذر أبو إبراهيم منذر المدني الحزامي المدني قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض من الطبقة الثامنة قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هو أحد العبادلة الأربعة وأحد مخيرنا السبعة قال أن يهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل، وهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، أي زنى الرجل بالمرأة فأمر بهما، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، هذا محل الشاهد للباب، وهو قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، معنى ذلك أن هناك موضع معد للجنائز من المسجد، فدل على مشروعية ذلك. وأما حكم ذلك وذلك أن اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن دينه أسهل الأديان، فيه سهولة وتيسير على عباد الله، فهم كانوا متضايقين من اقتحامهم أو من جراءاتهم على الله بتغيير حكمه الذي أنزله في التوراة وهو الرجم، لا زنى محصن محصنة رجما، هذا غيروه بالتحميم وحمله على الحمار وإلى آخره، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يبرروا هذه جريمتهم، قالوا لعل هذا الرجل عنده تيسير في هذه المسألة، فذهبوا إليه واسألوه لنحتج على الله بأنه هذا مذهب نبي أو دين نبي واتبعناه، وهم يرون أن الرجم لا يأتي في الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وسألوا فحكم بالرجم، فقال أمرهم أن يأتوا بحبره والله نصريا، فناشده بالله الذي أنزل التوراة على موسى والذي نجى موسى وقومه وأغرق فرعون، ما تجدون في كتابكم في التوراة، يعني هل تجدون في التوراة الرجمة؟ أما إذ نشدتنا نعم، ولكن نخفيه عن عامة الناس، لأن ذلك كثر في أشرافنا، أكثر من يزني أشرافه بالشريفة، وكلما قتلنا شريفا وشريفة خلاص تخلص الشرفاء وبقي الناس بلا أشراف، فاجتمعنا وتحاورنا فيما بيننا وقلنا نأتي بنصر، لأننا إذا تركنا الشريف وأقمنا الرجم الحد على الوضيع جاء غضب الله مقته وأهلكنا جميعا، وإذا يعني تركنا الرجم نهائيا كذلك أيضا نخشى. إذا قالوا تعالوا نجعل أمرا وسطا يجمع الاثنين الشريف والوضيع، فقلنا نحمم وجوههما بالحميم ونسوده ثم نحملهما على دابة ونقلبهما إلى الورى ثم نطف بهما ويضربان بالجريد وما إلى ذلك ويضربان بالمدينة يطوفان، وهكذا نكتفي بهذا، وهذا يشمل الشريف والوضيع، فهذا أخفيناه عن العوام وقلنا هو هذا حكم التوراة، وإلى الآن يمشون على هذا، فالآن أنت نشدتنا وأحريتنا وأوقعتنا في فضيحة، وهو أننا اعترفنا بأن هذا هو الرجل في التوراة منصوص عليه، فقال لهم ائتوا بالتوراة، فقل فأتوا بالتوراة فتروا عنكم مصادق، فجاءوا بالتوراة ووضع يده على آية الرجل، وعبد الله بن سلام ينظر إليه وقال يا رسول الله هذا تجاوز آية الرجل، فقال ارفع يده، فرفع أذره فقرأه فإذا في آية الرجل في التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أحيا يعني السنة التي حيث أماتها اليهود فأمر بهما فرجما في نفس الوقت، هذا للشريف والشريفة أو الرجل والمرأة رجما في ذلك الوقت، أول من أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أحياه هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أماته سنين عديدة زمان. قال رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. وقد سبق أن شرحنا أن الكراهية أو الكراهة في عرف السلفي تطلق على الحرام، تستعمل الحرام. وأما التفرقة بين الحرام والكراهة في كتب الأصوليين أو الفقهاء هذا عرف طارئ ليس من عرف أصل اللغة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر 25 أمور منهيات وكذا فقال في آخرها كل ذلك كان عند ربك كان إيه سيئ كان عند ربك مكروها، يعني معناه وعبدوا الله ولعنه وقضاروا أن لا تعبدوا إلا إياه، الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس وكذلك قتل الأولاد وكذلك الزنا وكذلك قتل النفس التي حرم الله وكذلك وهذه كلها بعد أن سلسلها على مكروها، ما يمكن هناك أن نفسر مكروه بخلاف الأولى. إذن وكذلك أيضا كتب الحديث مثل البخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها التي تترجم وتعمل كتابها تجعل تراجم كذا باب ما يكره غالبا ما يحرم إلا نادرا باب ما يكره من كذا والترمذي يكثر ذلك. فيتوهم بعض الناس الذين يعني تمركزوا أو يعني تعودوا على اصطلاح الفقهاء يرون الأمر هينا، ولهذا مكره ما خلاف العلماء ما في شيء. فإذا ترجم البخاري باب ما يكره مثلا هنا من اتخاذ المساجد على القبور ربما يتوهم متوهم فيقول البخاري يرى كراهية اتخاذ المسجد على القبور، هذا معنى حرام، يرى البخاري تحريمه لأن عبارة يكره معناه يحرم، يكره يحرم. فإذا لو استفادوا ذلك وخلاف الأولى هنا. قالوا لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا صائح ملائكة أو جن مسلم، ماذا قال لهم؟ يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر مثله ملك معلم ملك أو جن بل يئسوا فانقلبوا. هذا أورد هذا الأثر إشارة إلى أن هذا أمر مذموم لا يقره الشرع، لأنهم بحيث إنه نادى هاتف هاتف هاتف لما نقضت بناءها هل وجدوا ما فقدوا؟ لا ما في، يئسوا فانقلبوا، فدل هذا على الذم. وهذا مات الحسن بن الحسن ممن اتفق اسمه مع اسم أبيه، من اتفق اسمه مع اسم أبيه، وكان وفاته سنة 97 وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة بنفسك الحسن بن الحسن بن الحسن أو في اسمه واسم أبي والنسبي وإيش قال؟ كالحسن بن الحسن بن الحسن وإيش الشطر الأول؟ وإن يزيد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن أو شيخه والراوي عنه الجاري ها؟ مثل البخاري راوي عن مسلمي يرفعه وهم القلب والتكراري مثل البخاري راوي عن مسلمي ومسلم روى عنه فقسم مسلم عن البخاري عن مسلم هذا شيخه مسلم الحجاج تلميذه وذاك مسلم رحمه العزيز فراهدي شيخه أو حسن الحسن من الحسن من الحسن جاء يعني ثلاثة باسم بلفظ واحد. وامرأته تسمى فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه فهذه التي فعلت هذا وما مدح فعلها هذا لأنها خالفت الشرع ولذلك ذم الهاتف قال انقلب يئس فانقلب. قال رحمه الله تعالى بالسنة المطلق حدثنا عبد الله بن موسى العبسي عبد الله بن موسى ابن أبي المختار باذم العبسي الكوفي وقال نتشيع عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي الطبقة السابعة عن هلال هو الوزان هلال ابن حميد أو ابن أبي حميد وقيل غيره الوزان كوفي ثقة من الطبقة السادسة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن هذه عمته خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات به لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قبور أنبيائهم مسجدا لعن يكره أو ما يكره. فمن توهم هذا في خلاف الأولى الذي يقصده أو يعني ينحو إليه الفقهاء هذا ضيع، لأنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويذكر اللعن إلا على حرام ما يمكن. إذن ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، ماذا فعل؟ قال هذا تحذيرا لأمته أن تتخذ قبره مسجدا يصلون إليه. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره لأبرز قبره قبره غير أني أخشى أن اتخذ مسجدا، غير أنه خشي أي خشي الناس، أو هي نفسها لأنه صلى الله عليه وسلم في بيتها فلها في هذا الأمر دخل، فلذلك قالت خشينا ذلك، فيعني لا ما أبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن ماذا أخفي وعمل عليه مثلث لئلا يمكن استقباله بأي مصل، فهذا هو السبب. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ذكر اليهود والنصارى ولعنهم تنبيها لأمتي أن لا يفعل النبي. يعني إذن اتخاذ القبور مساجد يعني فيه اللعن وهو حرام، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء إذا ماتت من نفاسها. هذا باب عقده البخاري رحمه الله تنبيها على أن النفساء إذا ماتت بالولادة شهيدة، فكأن الناس يتوهم أن الشهيد لا يصلى عليه، فدفع ذلك وقال هي شهيد الآخرة، شهادة الآخرة وليس شهادة الدنيا، فلذلك يصلى عليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النفساء. قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، أي في حال نفاسها ولادتها. وفي السنة المضطي قال حدثنا مسدد مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي بالياء، بصرتي العيشي والعنسي بالنون بالشان والكوفي قل عبسي، البصرتي العيشي، كل العلماء البصرة يقال لهم عيشي، وكل علماء الكوفة يقال لهم عبسي، وكل عنسي بالشام، العنسي بالشام، والعيشي والعبسي بالكوفة، والعيشي بيش للبصرة، وهذا عيشي. قال حدثنا حسين الذكوان المعلم من الطبقة السادسة قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه، هذا بريدة بن حصيب أبو صحابي رضي الله عنه، عن سمورة جندب أو جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت نفاسها، فقام عليها وسطها، فهذا يعني معناه مشروعية الصلاة على النفساء، وأن شهادتها لا يكون كافيا لإثبات الصلاة عنها في شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أهل أحد، وأيضا صلى بعد 8 سنين، فدل على جواز الأمر وسيأتي عنه. قال رحمه الله تعالى باب أين يقوم من المرأة والرجل، هذا باب مهم اختلف فيه العلماء، لأن مسألة خلافية، نرى أن البخاري رحمه الله تعالى الذي يميل إليه يذكره في الترجمة. باب أين يقوم من المرأة والرجل، اختلف العلماء هل يقف موقفا واحدا كلاهما على مقابل رأسه، أو يختلف الرجل مقابل رأسه والمرأة مقابل وسطها لأنه أستر لها، في خلاف بين العلماء. فالظاهر أن البخاري يرى أن الحكم لا يختلف، لأن الحديث الذي فرق بينهما حديث ضعيف، إشارة إلى ضعفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ثبت أنه وقف على وسط المرأة، إذن فالرجل مثله، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح، فهذا مراد تضعيف الحديث الوارد في ذلك، وهو رأي لبعض العلماء ومع لئذ البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمران ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين بن ذكوان عن ابن بريدة عبد الله أنه قال حدثنا سمرة جندب رضي الله تعالى أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. إذن أورد هذا الحديث ولم يورد دليلا آخر إشارة إلى أن هذا هو المرجح عنده أو الراجح المذهب والراجح، أن يقف الإمام وسط الميت رجلا ومرأة لهذا الحديث، وما ورد من ذلك التفرق بين الرجال والنساء أنه لا يثبت عندهم. هذا هنا يقول وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة هنا، ولهذا أورد مصنف الترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجزتها، فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن مرابط أنه أبدى لكونها نفساء إلة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين تعود منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا فأهرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يصلى. الحاصل أراد البخاري تضعيف هذا الحديث وأنه لا يختلف بين الرجال والنساء يقوم وسطوى الميت رجلا أو امرأة، هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. وبالسهل المنتظر قال حدثنا، وهنا يقول أخرجه أحمد بن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل وسط المرأة، ويسأل الجيد يقول صاحب الفتح لا يرى ذلك، والظاهر أيضا البخاري يريد تضعيفه. باب التكبير على الجنازة أربعة، وهذا أيضا هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، وهو كم التكبير على الميت رجلا أو امرأة. فيريد البخاري أن يحسم الخلاف ويقول إن آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا على النجاشي، وبعد ذلك استمر عليه. هناك في من يقول ستة، ومن يقول خمسة، سبعا، في خلافات حتى يعني اختلف السلف في هذه المسألة، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا هو أنه كبر أربعا، فدل على أن السنة أربع ولا يجد على ذلك. لكن يستحب بعض العلماء إذا كان أهل فضل مثلا بعضهم كعلي رضي الله عنه إذا صلى على بدري كذا ستة، وإذا صلى على الصحابة كذا، وإذا صلى فيه يفرقون بين فاضل ومفضول، لكن هذه كلها سبق أن صلى الله عليه وسلم كان فعل بها وأخيرا وقف على أربع، فدل على أن أربع تكبيرات هو المطلوب. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثة ثم سلم يعني نسيانا، فقيل له كلموه فاستقبل قبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، وهذا أيضا مؤكد لما سبق، وهو أن أنس رضي الله عنه لما سلم ثلاثا كبر ثلاثا وسلم لو كان الثلاث يكفي لتركه، لكن قالوا له يا أنس يا إمام إنك يعني كبرت ثلاثا فاستقبل قبلة وكبر الرابعة وكمله، فدل على أنه يرى أن التكبير تكبيرات على الجنائز تكون أربعا، وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. وبالسند المنتظر قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجل عن ابن شهاب عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى مصلى، ما صلى في المسجد، فصف بهم وكبر علي أربع تكبيرات، هذا محب الشيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كبر أربعا واستمر على ذلك، فدل على أنه على أن التكبير على الصلاة على صلاة الجنازة يكون أربعة تكبيرات. وبالسند المنتظر قال حدثنا محمد بن سنان العوضي البصري هذا من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا سليم بن حيان، سليم بالتكبير إيه؟ بن حيان سليم بالتكبير والسنان وما عداه فالشيبان بالسين ومن عداه فالشيبان، سليم كل من آتى فهو سليم إلا سليم بن حيان، سليم بفتح السين بن حيان، فهذا بصري من ثقة من الطبقة السابعة هو الوحيد بهذا الاسم. قال حدثنا سعيد بن منى، سعيد بن منى هذا مدني أو مكي ثقة من الطبقة الثالثة عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحامة النجاشي بدر فكبر أربعة، فدل على أن التكبير على صلاة الجنازة أربع تكبيرات. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحامة، لأن في خلاف السين صحمة أصحمة وبالسين وبالصاد خلافات، فالمشهور أنه أصحمة، وتابعه عبد الصمد كذلك أيضا، فماذا يكون أصحمة بالهمزة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل باب قراءة فاتحة كتاب على الجنازة، وهذه أيضا من المسائل المختلفة فيها بين العلماء، وذلك أن الحنفية في مذهبهم ما في قراءة على الجنازة، ويقرؤون يقرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بنية القرآن، ما في قرآن. وبخاري يرد على هذا ويقول إن قراءة الفاتحة على الجنائز فقراءة القرآن على سائر الصلوات، لأن صلاة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالفاتحة، فدل على أن سائر الصلوات يجب قراءة فاتحة الكتاب فيها، فهذا هو مرضاه قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل، ومن عادته أن إذا كانت مسألة، وقد ذكرنا ذلك في عدة مجالس، وهو أن البخاري إذا قال مسألة خلافية ورجح ويريد أن يرجح بعض الآراء أو بعض الأقوال، يأتي بآثار الصحابة فمن بعدهم، ثم يأتي بما يراه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتصلة بعد ذلك. فهنا جاء بما يؤيد ذلك، قال الحسن البصري يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، فدل على أن مذهب الحسن وجوب قراءة حتى الطفل يقرأ على فاتحة الكتاب. ويقول اللهم اجعل لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني هنا الدعاء ما يحتاج إلى مغفرة، الدعاء المغفرة، وإنما يجعل يقول إيه اللهم اجعل لوالديه، أو يقول يجعل لنا فرطا أي سلفا متقدما وسلفا كذلك أيضا وأجرا. الشاهد من هنا من كلام الحسن أن قراءة الفاتحة مشروعة في صلاة الجنائز ولا ينبغي تركها. والسند المنطلق قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار غندر أبو بكر من الطبقة العاشرة أحد مشايخ الستة، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله، هذا ربيب شعبته ويقال أنه لزمه 20 سنة، وغندر لقب، وقال إن أول من لقبه ابن جريج لما قدم البصرة واجتمع عليه أصحاب الحديث وناقشوه مناقشة شديدة، وأشد الناس عليه هو هذا، هو اسمه محمد بن جعفر، فلما أكثر عليه قال له أسكت يا غندر، غندر هذا بلغة أهل مكة معناه مشاغب معنا، فلزمه ذلك اللقب من ذلك اليوم. قال حدثنا شعبة عن سعيد، سعيد ابن عن سعد، سعد بن إبراهيم الزهري المدني، قال عن طلحة، طلحة ابن، قال ماذا، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، طلحة ابن عبد الله بن عوف الخزاعي، فما جاء في السند الثاني، قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحدث، قال وحدثنا، هذا سند آخر ما كتب التحويل، محمد بن كثير العبدي، قال أخبرنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة، فقرأ أي جهر بالقراءة تعليما للناس، تعليما، وقال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال الصحابي إن هذا الفعل سنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، فذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عرى، ثالثها إيه؟ ثالثها إن كان لا يخفى، وفي تصريحه بعلمه الخلف نهي، يعني إذا قال الصحابي سنة معناه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس بين للناس لعله رآهم يتساهلون أو يتغافلون عن قراءة الفاتحة، فجهر بالقراءة، والجهر هذا للتعليم، وليس الجهر فيها سنة، إنما هو إذا للضرورة التعليم جهر بها، ودل على أنها منقولة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو إثبات قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. قال هنا يقول واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات، هذا شيء عجيب، وبترك التشهد. تقول إيه؟ لو كانت القراءة مشروعة فاتحة في صلاة الجنازة لقرئات في 4 تكبيرات. أصلا الحنفية ما يقولون هذا في الفريضة، فكيف في الجنازة؟ هو يقول لما تربت في الثاني والثاني والثالث عرفنا أن الأولى أيضا ما فيها مشروعة، زيد على ذلك ما في تشهد ولا ركوع ولا سجود. إذن نقيس على هذا. ابن عباس يقول العالم باللغة والعالم بالشريعة إنها سنة. والطحاوي يقول لا ما هي سنة. من تصدقون؟ الله المستعان. قال وقوله إنها سنة، إنها سنة قول ابن عباس يؤوله إنها سنة، يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة، سنة. يقرأ الفاتحة ويقول ابن عباس إنها سنة فيقول الدعاء سنة. الدعاء إيش؟ لأن الفاتحة تقرأ في مذهبهم بنية الدعاء، بنية الدعاء وليس بنية القرآن. ولا يخفى، يقول صاحب الفتي، ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب وما يتضمن استدلاله من التحسف. يعني ما أراد أن يجري، أن يجري وراءه أو يعقب بتعقيل، قال لي تعقب تعسف وماذا وتكلف. هذا لا يمكن أن نقول مؤولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنه يقول قراءة الفاتحة سنة ثم نؤولها بالدعاء، لا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يشرع الصلاة بعد ما يدفن الميت أم لا؟ منهم من نفى ذلك نهائيا، ما في، سواء فاتتك الصلاة أم لا، إلا إذا دفن بدون صلاة. كل الأحاديث الواردة يؤولونه على هذا، أو يقولون إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. هذه كلها يقول يرد البخاري هذا كله. ثم هذا اختلفوا، منهم من قال يعني إذا كان جديدا في أسبوع مثلا، ومن من قال شهر، ومن من قال تتمزق أجزاؤه، ودرانا متمزق ولا ما يتمزق، هذا غيب لا ندري متى يتمزق، ما في. المهم إن الصلاة مشروعة لمن أراد أن يصلي، مشروعة بدون تحديد. هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، أي مشروعية الصلاة على القبر بعد ما يدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه وشرعه لأمته. وبسنة المتصل قال حدثنا حجاج بن هاد أبو محمد الأنماطي البصري، قال حدثنا شعبة بن حجاج، قال حدثنا سليمان الشيبان، سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروس، قال سمعت الشعبي عامر بن شراح قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، أي منفرد دفن وحده، أدهم إلى ذلك حاجته. فأمهم، أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ هذا قول إيش؟ القائل هو سليمان الشيباني، يقول لشيخه عامر يا أبا عمرو، كنيته عامر الشعبي أبو عمرو، يا أبا عمرو من حدثك بهذا الحديث الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي حدثني، لأنه صلى معهم على الميت بعدما يدفن. فدل واستدل البخاري بهذا على مشروعية الصلاة، مثلا إذا جاءت حاجة، أو مثلا وليه غاب، أو أي شيء صاحبه غاب والناس صلوا ودفنوه، فإذا جاء فصلى ما نمنعه، ما في مانع. حتى ولو صلى الذين صلوا وقبل أن يدفن وأعادوا الصلاة معه جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا وراءه كانوا صلوا عليه قبل أن يدفن، فدل على جواز مثل ذلك لأي حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علل ذلك إن هذه القبور، وهم احتجوا بذلك. لكن نقول الدعاء مطلوب من كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نعم خاص لها خصية، لكن أن يدعو الإنسان لأخيه أو لمسلم ما في معنى. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن الفضل السدسي عارم، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن ثابت بن ثابت من أسلم البناني من الطبقة الرابعة، عن أبي رافع أبو رافع القبطي، هذا اسمه نفيع، لا مش القبطي، هذا الصائغ، هذا هو الصائغ، هذا تابعي، ذاك صحابي، عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أسود أي رجلا أسود، رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد. هذا هو الذي يعني يبدو لنا أنه لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه كل يوم أو كل وقت يعني يقوم المسجد، فأعجبه عمله هذا فمات، والناس استخفوا به لأن هذا رجل مسكين ما يبالون به، فقالوا دفنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين ذلك الرجل الذي كان يكنس المسجد؟ قالوا مات مات كذا وكذا، لماذا ما علمتموني؟ قالوا كان ليلا كان ظلمة كذا، تعلل بذلك، قال اذهبوا بنا، فذهب إليه وصلى عليه مكافأتني على إحسانه. فهذا الرجل كان يقوم المسجد. يقول وفمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم. أين ذلك الرجل الذي كان يقوم المسجد؟ فقالوا فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ لماذا ما علمتموني أن هذا رجل إحسان لينبغي أن نكرمه؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته، يعني قال فحقروا شأنه. أولا إيش قالوا؟ ما يحتاج نصلي عليه، ما يحتاج ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم ونكلف بهذا، هذا رجل مسكين كذا وكذا. قال فدلوني على قبره، فآتى قبره فصلى عليه. هذا من عشرة أو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكارم يعني أخلاقه الفاضلة، وذلك أنه يعتني بأصاغر أمتي بأصاغر المسلمين كأكابره. ما قال يعني أنه يقصي صلاة الناس عليه، لا، بل قال نحن يعني رجل هذا ينبغي أن نكرمه بالصلاة عليه، فذهبوا بنا إلى قبره ونصلي عليه. والشاهد هنا للبخاري أنه يشرع أن يصلى بعد الدفن على الميت، وهذا هو المراد البخاري. قال قال رحمه الله باب الميت، باب الميت يسمع خفق النعال. الميت أو الميت بالتخفيف والتشديد يسمع خفق النعال، معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يجعل له سمعا، ويدرك ذلك إذا انصرفوا ووقع نعالهم يسمعه. وهذا يعني أمور غيبية تصدق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نؤوله كما أوله بعض العلماء مثلا. هذا ليس المراد أنه يسمع سمعا حقيقيا، إنما هو بقدر ما يسمعه، وأولون إيه بينما ميت كذلك بقدر ما يسمعه. لا، ما نحتاج إلى هذا، يسمع وإنه ليسمع قرع نعالهم، هذا ظاهر في أنه يسمع ذلك، وذلك القدر يعني هل يستمر أم لا، وهذا محل نظر. فنقول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن الميت يتكلم وأنه يسمع قرع النعال، وقد سبق لنا حديث إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فيها فإن تكون صالحة فإنه فخير تضعون هناك. قال إيه؟ قالوا قدموني قدموني. قال إلى أين يذهبون بهذا الكلام؟ كله حقيقي، الميت يتكلم. والذين نفوا ذلك قالوا إن هذا روحه ليست معه، فكيف يتكلم؟ هذه استغراب أو تدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن نصدق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينادي، وأنه يسمع قرعان عالي، وأنه إذا سأله الملكان ولم يجب على ذلك ضربوه مطرقة بين أذنيه فصاح صيحة يسمعها إلا الثقلين، يسمع كل شيء إلا الثقلين. هذه كلها أمور واردة لحادث الصحة، فنصدق بها ولا نؤولها. ولسان المنطق قال حدثنا عياش، عياش ابن الوليد الرقام الحنصي، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، قال حدثنا سعيد سعيد ابن أبي عروبة وأبو عروبة ثم مهران الطبقة السادسة، قال وقال لي خليفة، هذا كلام البخاري ما كتب التحويل، والظاهر أنه تحويل. وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع. يا إخوة، أيها الإخوة، إن تكلمنا قبل هذا عدة مرات أنه لا ينبغي لشخص أن يحجز على الآخرين ويؤذي المسلمين. هذه من محرم الله سبحانه وتعالى أذية مسلم لأخيه المسلم، فلا ينبغي أن توقف السيارات أمام سيارة الناس أو أمام دكان الناس، ومن كان عنده سيارة فليحول الأخ. هذا يعني يذكر لكم هذا. كامل كيف؟ ذهبي، كامل ذهبي، لون الذهبي. فينبغي أن يعني أن لا تفعلوا مثل هذا مرة ثانية، ولا ينبغي ذلك. على كل حال هذا يعني نحن نحذر إخوان الحاضرين، لا ينبغي لكم أن توقفوا أمام الناس أو تؤذوا الناس، لأن هذا حرام، محرم الله سبحانه وتعالى أذية مسلم لأخيه مسلم، هذا محرم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إذا اكتسب جريمة حد عقب من علي الحد أو الرجمة أو ما إلى ذلك، هذا حق جاء من قبله، أما بدون ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا ينبغي شخص أن يعرض نفسه مثل هذا، فانتبهوا لمثل هذا. أنا أقول لهذا يعني نحن سمعتم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عياش وابن ابن الوليد الرقام الحمصي قال حدثنا عبد العلاء بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال بخاري وقال لي خليفة بن خياط شيخه قال حدثنا ابن زريع يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا سعيد عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب وتولي عنه يعني تولى الناس عنه وذهب أصحابه يعني إذا يرجعون وإن حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. هذا محل الشاهد إن الميت يسمع قرع نعال الأحياء الذين فوق القبر. أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ماذا رأيك أو ماذا عقيدته؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يفتح له هذا مقعدك من النار لو كنت ضد هذا القول، أبدلك الله به هذا المقعد، وهذا يراه وهذا يراه ليحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه أن نجاه من ذاك وأباها أو أعطاه هذا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت أي لا علمت انتفع يعني هذا دعاء عليه، ولا تليت ولا تلوت أصل تلوت أي ولا تبعت حقا، أو ولا تلوت وتلوت للقرآن، ولا تليت ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إلا للثقلين المراد بالإنس والجن. فهؤلاء رحمة بهم ما يسمعون ذلك، لأنهم لو سمعوا ذلك ما اتجه أحد إلى إمارة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يريد من المخلوق أو من الناس من البشر أن يعمروا الأرض حتى يعمل في هذه الطاعة ويعني وتعمر بالطاعة. فيقول إيه؟ فالله سبحانه وتعالى يخفي هذه الصيحة عن الثقلين رحمة ورفقا بهم. والشاهد للباب هو أن الميت يسمع قرع النعال، وهذا أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك ولا نؤوله أيضا ولا نتوسع كلما قيل لنا إنه بيت يفعل كذا ويفعل كذا. هذه أيضا من الطامة التي عمت العباد والبلاد، وذلك أنهم يعتقدون في المدفون أو في الميت إذا كان مثلا رجلا صالحا يظهر على سمى العلم وسمى الصلاح يعتقدون بأنه له تصرف في القبر وكذا. فهذه أمور فاسدة لا يقرها الشرع، وإنما ما هنالك غاية ما هنالك أنه ثبت له أن يسمع قرع النعال. وأما ما أدى ذلك أن يتصرف في الدنيا وإلى آخره هذه أمور ما جاء الشرع بها، بل جاء بعكسها أو بنبذها وطرحها والابتعاد عنها. قالوا باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، وهي الأرض المقدسة وهي بيت المقدس أو نحوها، أو بيت المقدس والأرض المقدسة كمكة والمدينة. يعني البخاري يرى أن التمني أو يعني إرادة الشخص بأن يدفن في مثل هذه الأماكن يعني له أصل، وذلك أن موسى عليه السلام سأل كما يأتينا الآن في الحديث سأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة من بيت المقدس رمية بحجر، فدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصه علينا. ومن القاعدة المقررة أن البخاري وكذلك مسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة يرون المذهب وهو مذهب الحنفية، وخالف ذلك الشافعية، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله سبحانه وتعالى، إذا صح لدينا قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو قصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشرعنا ما يخالفه فإنه يكون سنة. فيستدل البخاري بهذا على مشروعية التمني أن يدفن الإنسان في بيت المقدس أو في مكة أو في المدينة، وخاصة من في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فليفعله فإني أشفع لمن مات بها. فمثل هذه الأشياء مثلا يرغب فيها فينبغي للشخص أن يعني يطلبها أو يرد ذلك أو يدعو الله أن يعني يميته بذلك، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الموت في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. وهكذا كان يدعو عمر رضي الله تعالى عنه. قال ماذا أو نحوها، فقال الشراح هذا نحوها قريب من ذلك، مثلا رجل صالح دفن وتدفن إلى جنبه لأنه ذلك الرجل المرحوم الذي ثبت أن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين وينزل عليهم رحماته في قبره، ربما يصيبك من ذلك خير من المجاورة. فاستدل البخاري بحديث موسى عليه السلام على جواز مثل ذلك. وبالسنه المتفق على حدثنا محمود بن غيلان ابو حمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر، لكن كما سلف لنا عده مرات ان الارض لا تقدس الشخص، الزمان والمكان لا يقدسان الانسان وانما يقدسه عمله. لكن مع حسن عمله لو تمنى مثل هذا الطيب، وإلا مع سوء عمله فأبو جهل وأبو لهب وأصحابهما كثير منهم دفن في مكة بما على هنا، لكن انتفعوا ماذا؟ وعبد الله بن أبي المنافق رئيس المنافق دفن في المدينة ولا نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مسح جسده وتفل عليه ودعا الله أن يغفر له وكفنه بشعاره أو بدثاره وأخرجه بعد أن دفن، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرخله القبر فقال أخرجوه، فوضعه على فخذيه وتفل ودعا الله وتفل عليه ومسح جسده وألبسه قميصه ودفن. فهل انتفع؟ ما انتفع. فمثل هذا لا ينفع. إذن مع حسن العمل، العمل ينفع، مع سوء العمل أي نوع ما ينفع، إنما ينفع الإنسان عمله. قال رحمه الله تعالى في السنة المتوسطة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان الإمام المعروف اليمني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه، أي لطمه، فماذا النتيجة؟ فرجع فصقع عينه. وهذا في تساؤل، وعلى كل حال من المنحرفين أو المعتزلة من ينفي ذلك صحة ذلك الحديث، وكثير الحديث متفق عليه ونخرجه أصحاب الكتب والمثاني الآخري كلهم متفقوا عليه والحديث صحيح. وهذا الاستغرابهم أو ردهم لذلك يقولون: كيف يجوز أو كيف يحل لموسى أن يضرب ملكا أرسله الله إليه؟ هذا ما يبزنه استبعاد. أولا هذا الأمر إنه جاء بصورة إنسان ودخل بيته بلا استئذان، انه ملك ارسل ما استاذنه، فلما راه يعني غضب عليه وضربه، فلما ضربه فقع عينه وفقع العين. الملك من جمله ما استغربوه قالوا: كيف يمكن ان يفقع الانسي عين الملك؟ هذا مغريب. ونقول جاء انسانا صوره انسان ففقع عينه. اذن هذه كلها يعني لا اثاره او لا يعني لا يرد بسبب هذه الشكوك والاوهام هذا الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موسى فعل ذلك، فقال فرجع إلى ربه، فجاء ذلك الملك فقال: أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت، هذا العبد لا أريد موته، ورد عليه عينه فعادت عليه عينه. فقال الله سبحانه وتعالى لذلك الملك: فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى موسى فقل له يضع يده على متن ثور. موسى يريد ويحب الحياة، ضع يدك على متن ثور. ثور تعرفون الثور؟ هذا أبو شعر، شعر جسمه كله شعر، ضع يدك عليه. فكم حبة تحته؟ آلاف، يعني منكم قصد بعدد الحبات الشعر الذي في الجلد الثوري الذي يعني غطيت على يدك تعيش في كل شعرة سنة. قال ثم موسى لما جاء وقال له ربك يقول كذا وكذا، قال ثم ماذا؟ ثم الموت، ما في لابد منه الموت أخيرا، إذا الآن أريدها. إذا ما بعد هذه السنين الطويلة إذا كان أخير الموت الآن أريده، لكن أشترط أن يدنيني الله من الأرض المقدسة بس، لأنه كان بعيد بعيدا عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى متعه ومكنه من ذلك، لأنه كان في قتال الجبارين، والجبارون كانوا متسلطين على بيت المقدس، لكن الله سبحانه وتعالى على كل حال مكنه من ذلك. فيقول فأقول له يضع يده على متثور فله بكل ما غطت يده ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ هذه سنة طويلة ثم ماذا؟ قال ثم موت. هو ما أراد أن يتخلص إلا من الموت، فإذا كان الموت أخيرا فقال إيش؟ ماذا موسى قال؟ قال فالآن إذا كان نهاية الموت أنا أريد، ما أريد تعب الدنيا. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي قدر ما يرمى من الحجر. ولماذا ابتعد بقدر الحجر؟ لئلا يعلم قبره فيفتتن به اليهود، فهذا يقال أنه سبب ذلك رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، أي في الأرض المقدسة، هو يتحدث في المدينة بهذا، فلو كنت ثم لأريتكم قبره، أعلمني الله أين قبر موسى بالتعيين، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. في الشام كثيب أحمر بآلاف، ما هو واحد، ولكن الصحابة بالتعيين يعرفه، ودل على ذلك وإلى الآن ما عرفه أحد، وإلى الآن ما عرفه أحد. فما يقال إيه؟ لا يعرف قبر نبي بالتواتر بسند صحيح أو بما صح وما ثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قبر إبراهيم داخل السور ولكن لا يعرف عينه، وقبر موسى ما أحد تعرض له، لأنه لا يعرف هناك كثيب أحمر بقدر رمية حجر هذا كثير حول بيت المقدس، فدل على أنه لا يعلم. والحاصل الشاهد من هذا استنبط البخاري رحمه الله تعالى تمني موسى ودعاءه ربه وسؤاله ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة يدل على أن يكون هناك له أثر وللإنسان ينفعه. لكن اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إنما سأل موسى ذلك لأن كثير من الأنبياء دفنوا هناك حول بيت المقدس فيريد أن يكون معه، أو قالوا إنه يريد أن الأرض المقدسة ستكون محل محشر هناك في الشعب حشر الناس، فلا يكون بعيد هناك ويأتي على قدميه إلى المحشر، بل يكون هناك يكون من قبره ويكون يقف مع الناس. وبعضهم قال هذه حكمة، والله أعلم بحكمتي. على كل هو دعا الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة فاستجاب الله دعاه بذلك، ومن هنا ينبغي الإنسان أن يدفن في الأراضي المقدسة، هذا مراد. قال رحمه الله تعالى باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا. هذا أيضا إشارة إلى مسألة اختلف فيها، لأن من العلماء من يرى أن كراهية الدفن في الليل، وورد حديث فيريد البخاري أن ذلك ليس حديثا معمولا به، وهو أن الدفن في الليل والنهار سواء ولا يختلف ذلك، ولكن عن الآخرون الذين يرون الحديث بذلك يقولون الأولى أن لا يدفن بالليل إلا للضرورة. ودفن أبو بكر رضي الله ليلا، ومن جملة ما سدل البخاري أن البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه إنما دفن ليلا. أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن اضطر إلى ذلك، أخرجه محبان. لكن بين مسلم في رواية السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفنا في كفن غير طائل وقبر ليلا. هذا هو مجموع ذلك، لذلك هذا الحديث بين سببه، زجر النبي أن يدفن ليلا لأن ذلك السبب أن ذلك الرجل دفن في كفن غير طائل، ما هو مستوعب له كفن صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذلك إن دفنتم فلانا ليلا هذا لما ينبغي لكم، لأنه إذا كان نهارا ربما يراه نسكر أنا أعطيه ثوب تذكر في نبيه ثوب نيز، وإذا كان ليلا ما أحد يشاهده أنه كفن هذا سابق ولا مغير سابق ويدفن بدون طائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عنه بمجموع تلك الأمور، لأن إذا دفن ليلا لا يعتني الناس به، وإذا دفن نهارا يعتني الناس به، فيكون لهذا الأمر وليس يعني لكراهية الدفن ليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في غير ذلك كما سيأتي في الحديث هذا. وسهل المنتظر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني سليمان ابن أبي سليمان فيروس عن الشعبي عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة هذا مع أبي الشعيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك الميت وقد دفن ليلا وما زجرهم وما سلمهم في دفنه ليلا وإنما تأسف على أنه لم يحضر دفنه. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سأل قالوا دفن البارحة في الليل فلم يتكلم بذلك ولو كان حراما لما أقرهم عليه. وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل ذلك أن جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.